لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ما زلنا نتكلم في حكم طلب الولاية، وذكرنا أن الأصل المنع من ذلك إلا إذا تعينت، إذا لم يطلبها الشخص الكفء لها العالم العادل، تولاها من يفسد في الأرض. قلنا أن النظام الإسلامي في أصله لا يتطلب ذلك، بل الذي يحدث أن يرشح أهل العلم وأهل التقوى وأهل الحل والعقد من يصلح دون أن يطلبها، كما فعل الخلفاء الأربعة الراشدون. أبو بكر قال: رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر وأبا عبيدة، فبايعه عمر فتمت له البيعة دون طلب، وعمر استخلفه أبو بكر دون طلب، وعثمان بايعه عبد الرحمن بعد أن جمع أصوات أهل الشورى جميعا، فصارت بيعته بيعة لعثمان دون طلب من عثمان. وبعد مقتل عثمان لم يطلبها علي حتى طلب منه طلحة والزبير والمهاجرون والأنصار فبايعوه فثبتت له البيعة. إنما يحتاج لذلك غالبا في بيئة غير إسلامية، أو في بيئة حصل فيها التفريط في النظام الإسلامي. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها. وصدق والله، الحرص على الولاية عبر الزمان سبب في أكثر القتال، حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض. قال: ويستثنى من ذلك من تعين عليه، كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره، أي غير هذا الذي يطلبها. وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأموال، بل بضياع النفوس والأموال، فإن الفوضى دائما يحصل بسببها الفساد. وتقاتل أهل الدنيا على الولاية يحصل فيها من أنواع الفساد ما لا يعلمه إلا الله. إذا كان لا يوجد غير واحد، هذا الواحد إذا لم يدخل في طلب الولاية يحصل الفساد بضياع الأموال. قلت ابن حجر يقول: وهذا لا يخالف ما فرض في الحديث الذي قبله: لا تحرص على الإمارة فإنها ستكون ندامة يوم القيامة، لا تسأل الإمارة إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. يقول هذا لا يخالف، لأن هذا ليس حريصا. قال: هذا لا يخالف ما فرض في الحديث الذي قبله: من الحصول بالطلب أو بغير الطلب، بل في التعبير بالحرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن أعطي بغير سؤال. يعني من طلبها عند خوف ضياع أحوال المسلمين، سفك دمائهم وانتهاك حرماتهم في أعراضهم وفروجهم وأموالهم، هذا كمن أعطي بغير سؤال، أو هو في الحقيقة فاقد الحرص بس مضطر. قال: لفقد الحرص غالبا عمن هذا شأنه، وقد يغتفر الحرص في حق من تعين عليه لكونه يصير واجبا عليه، فهو أحرص على أداء الواجب وليس يحرص على الجاه والشهرة والرياسة والملك والرياء والسمعة، فمن حرص عليها لأجل ذلك فهو مذموم على أي حال. ولكن من سألها أو حرص على أن يؤدي الواجب كان ذلك مغتفرا وليس هو الحرص المذموم، والله أعلم. المسألة الثانية هي تولي الولايات للكفار. الشاهد أن يوسف صلى الله عليه وسلم تولى الوزارة وخزائن الأرض، بل وصار هو المسموع الكلمة العزيز الذي له الملك فعلا، كما قال هو عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. هذا كان لقوم كفار. هل يجوز في شريعتنا وفي زماننا أن نتولى ولاية لقوم كفار، أن نترشح مثلا في رئاسة دولة كافرة على نظامها، على دستورها، على يعني أحوال الكفار المخالفة للشريعة، أم يعني ونراعي في ذلك مصلحة، أم أن مصلحة التولي للكفار ضئيلة جدا بالنسبة إلى المفسدة الحاصلة من الظلم والحكم بغير ما أنزل الله، التي لا بد وأن يفعلها من تولى هذه الولاية، فليبتعد عنها المسلم. ونعني بذلك التي تستلزم ذلك، إن في درجات من الولايات لا تستلزم ذلك، لا تستلزم الحكم بغير ما أنزل الله، ولا تستلزم الظلم. وليس فقط للكفرة بل للظلمة، فإن تولي الولايات للظلمة وإن كانوا مسلمين قد يترتب عليه حكم بغير ما أنزل الله، كولاية القضاء في دول لا تحكم بالشريعة، وكذا ولاية العرافة والشرطة والجباية والخزانة التي تنفق منها الأموال. فهذه مسألة اجتهادية، لكن الظاهر لنا أن الاستدلال بقصة يوسف صلى الله عليه وسلم على ذلك فيه نظر، فيه بعد. لماذا؟ لعدة وجوه. الأول أن ذلك واقعة عين محتملة، إذ يحتمل أن يكون الملك قد أسلم على يدي يوسف عليه الصلاة والسلام، إذن ما بقتش ولاية الكفار بل ولاية إيه؟ لملك مسلم، وقد ذكر إسلامه مجاهد، مجاهد قال أنه أسلم، وهذا ليس مستبعدا لأن الملك كان مطيعا ليوسف، يراه مكينا أمينا، يراه كنزا عظيما يستخلص لنفسه، يستخلصه لنفسه. يؤيد ذلك أن الله لم يصفه في كل المواضع بفرعون، ومعلوم أن فرعون لقب لكل من ملك مصر كافرا، فلما يوصف أنه الملك وقال الملك يعني في غير ما وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان، وقال الملك أتوني به، وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي، يبقى في كل المواطن ذكره باسم الإيه؟ الملك، ولم يقل فرعون. مش زي ما بيقول البعض ده كان هكسوس، ما كانوش قدماء مصريين، وكأن المصريين القدماء دول عليهم حجز ما ينفعش حد ايه ينتقدهم، ولو دول كانوا كفرة، مع ان انتوا شايفين اثرهم ليل ونهار، متى انتم ترونهم ليلا نهار في معابدهم يعبدون الاوثان ويصنعون التماثيل لعبادتها وغير ذلك، فالكلام ده غير مقبول. احنا نقول كل من ملك مصر كافرا، سواء كان مصري ولا كان ايه ولا كان غير ذلك، يعني ما يلزمش ان هو بس كل من كان كذلك يسمى فرعون. ولم يذكر عن هذا الملك انه فرعون. ويؤيده ايضا ان الكلام بحضرته بالثناء على الله بان الرب الغفور الرحيم، وذكر تنزيهه سبحانه وتعالى مثل قول النسوة حاشا لله، وقول امرأة العزيز إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، كل هذا يؤيد القول بإسلامه. وإن لم نجزم فيكفينا الاحتمال، طالما أن في احتمال يبقى الأمر ده إيه؟ يبقى ليس ولاية لكافر. وقارن بين كلام فرعون لموسى وعقائد الفراعنة المنقولة والمنحوتة على معابدهم، تجد فرقا كبيرا جدا بين هذا الملك وبين الفراعنة الكفار. يؤيده أيضا أنه قال عن يوسف أستخلصه لنفسي، ثم قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي ذو مكانة، ثم هو مطيع له فيما يطلبه منه، فاحتمال إسلامه احتمال قوي. وعلى أي حال فوقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال. ولذلك يحتمل أن يوسف ما تولى لكافر وإنما تولى لمسلم، يكفينا الاحتمال نقول. وأما قوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني كأن له دين آخر يعني عشان يثبت كفره، فليس المقصود أنه ولا بد دين، وإنما المقصود شريعة حكمه وشرعه، أي في حكمه وشرعه. فلا يلزم منه كفر الملك. وسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كان في شريعته هو وإخوته شريعة يعقوب أن السارق يدفع للمسروق منه يصبح عبدا عنده، ولم يكن هذا في دين الملك، لم يكن هذا في شريعة الملك. ويوسف صلى الله عليه وسلم لم يكن يلزمه أن يحكم في مصر بشريعة يعقوب، لأنها شريعة خاصة بيعقوب وبنيه، وليست شريعة عامة كشريعة الإسلام التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام للإنس والجن لجميع البشر، كلهم يلزمهم شريعة الإسلام، فلا خروج لأحد عنها. لم يكن واجبا على يوسف عليه الصلاة والسلام. المسألة الوجه الثاني أن شرع يوسف صلى الله عليه وسلم لم يكن شريعة عامة تلزم جميع الناس في زمنه، إنما هو ملتزم بها مع أبناء يعقوب، ولذلك كاد الله له ذلك لكي يلتزم بهذه الشريعة شريعة يعقوب مع أبناء يعقوب، ولم يخالف ما شرع الله لهم. إنما كانت دعوته لأهل مصر إلى التوحيد والإيمان، ولا دليل على وجود شريعة ملزمة لهم أرسل بها يوسف صلى الله عليه وسلم، وكانت لازمة لهم فردوها ولم يعملوا بها، أرسل عليه الصلاة والسلام بالبينات في ترك الشرك وتحقيق التوحيد والإيمان. ولذلك ليس هذا إذن بمن يعني ليس هذا وصف من يحكم بغير ما أنزل الله، لأن هذا لم يكن لازما. أول شريعة يعني متكاملة نزلت في كتاب كانت شريعة التوراة، وكان يوسف قبل التوراة، فلذلك لم تكن شريعة يوسف صلى الله عليه وسلم، شريعة يعقوب صلى الله عليه وسلم، شريعة ملزمة لأهل مصر، إنما كان يلزمهم التوحيد. نقول: ولا يتم الاستدلال بجواز تولي الولايات للكفرة والظلمة بالقصة يعني وممارسة الظلم فضلا عن الكفر إلا بإثبات ذلك، إلا بإثبات أن سيدنا يوسف كان شريعته ملزمة لأهل مصر، وده مش ممكن يتوجد. لا، وإثبات أن يوسف صلى الله عليه وسلم بعد ردهم للشريعة ظل يطبق فيهم شرعته الباطلة المخالفة لشرع الله، ولا سبيل إلى إثبات ذلك بوجه من الوجوه. وظاهر الأدلة إن سيدنا يوسف كان على خزائن الأرض، يبقى هو لا يقوم إلا بمهمة يعني تنظيم الخزائن والغذاء والتوزيع، وقد قام به بالعدل الذي يحقق المصلحة، فلم يكن حاكما بغير ما أنزل الله. الوجه الثالث: أن الاستدلال بقصة يوسف صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فلو سلمنا أن يوسف صلى الله عليه وسلم كان يباشر مخالفة الشرع والظلم وحاشاه من ذلك، ونحن بحمد الله لا نسلم بذلك ولا نقره. احنا ما ينفعش نقول سيدنا يوسف انه كان بيحكم بغير ما انزل الله، لانه لم يكن انزل الله لا لهؤلاء القوم هذا، ولا يلزم ان نقول ان يوسف كان يباشر الظلم، هذه تهمة باطلة. نقول: لا، لو فرض ذلك لما كان حجة، لان شرعنا ورد بخلافه في مواضع مختلفة، من ذلك قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وقوله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، يعني ناس بتصلي وخلفاء أمراء مسلمين وبيصلوا بس بيأخروا الصلاة إيه؟ عن وقتها. قال: يؤخرون الصلاة عن وقتها ويقربون شرار الناس، يقربوا منهم الفسدة والمرتشين والمرابين والظلمة والمغتصبين أموال الناس. قال: فمن أدرك ذلك فلا يكونن لهم عريفا ولا شرطيا ولا خازنا ولا جابيا. حديث رواه ابن حبان في صحيحه، وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وأوله في مسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم تكن لك نافلة. كهكذا كان يفعل السلف، كان الرجل يطلع يخطب من وقت الجمعة لغاية قبل المغرب، يضيع الصلاة، ينزل يصلي ينزل يصلي الجمعة والعصر والمغرب تأذن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أنكر ذلك بعض السلف رضي الله عنهم، فوقع عليهم من العقوبة ما وقع. ولقد كان سعيد بن جبير وعطاء يصليان ظهرا بالإماء والحجاج يخطب، وهشام يقعدهم قاعدين يخطبهم لغاية ما الجمعة وقتها هيروح، لقوا الظهر وقت الظهر ايه هو يعني هو مرتبط وقت الجمعة وعاجز عن ان هم يقوم بس ويروح انت تانية، مش ما فيش غير جمعة واحدة، يبقى عليه ان يصلي الظهر. فقال رأيتهما يصليان بالإماء، يصلين ظهرا يصلي بالإماء لانه مش قادر ولا هيقوم يصلي هيتقتل، فكان يصليان بالإماء. فهؤلاء لا يتولى لهم ولايات المذكورة للخازن، هيقولوا طلع فلوس في غير موضعها، يمضي ويطلع جابي هيلم فلوس من الناس، يبقى هيبقى ظالم انه ياخد اموال في غير حقها. عريف بيعرف القائد احوال من تحته، ودول كانوا موجودين من ايام الرسول عليه الصلاة والسلام. العرفاء قال ارجعوا في قصة غزوة حنين، والرسول صلى الله عليه وسلم كان قد طلب من الناس ان يسامحوا في سبي هوازن، سبي حنين، يرده لهم، ومن لم يرضى فله مع اول فيء يفيء الله عليه يعوده النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤوس. فراضي الناس في المجموع كده، فقال ارجعوا حتى يرجع الينا عرفاؤكم نعرف من الذي رضي ومن لم يرضى. عرفاء ده دليل ان كان فيه عرفاء، والعريف هو الذي يعرف. فقائد مجموعة يعني قائد مجموعة، ده لو عمل بذلك بينفذ الأوامر الظالمة في هذه الايه المجموعة، فيبقاش قائد ولا شرطيا، لأن الشرطة هي التي تقبض على الناس، المفروض يقبضوا على الناس المستحقين للعقوبة، ولكن ممكن لهؤلاء الأشرار سيقبضون على من لا يستحق له العقوبة، فيوم يكون فيه تعاون على إثم عليهم. فمنع صلى الله عليه وسلم من هذه الوظائف لما تشمل عليه من ظلم وعدوان ومباشرة للحرام، وامتناع السلف من تولي القضاء وغيره. أبو حنيفة رضي الله عنه ضرب وسجن من أجل امتناعه عن تولي القضاء. ليه انت مش عايز سؤال القضاء لنا ليه، واحنا ظلمة ولا ايه؟ فيقوم يقول لهم مش متولي القضاء، زي ما تقولك الشافعي رحمه الله قال له، قال للرشيد، مع ان الرشيد كان يعني ملكا سنيا وظلت المملكة على السنة في زمنه وملك عظيم، ولكن لأجل الانفتاح على الدنيا قال يا أمير المؤمنين لو أعطيتني نصف ملكك على أن أفتح باب القضاء أول النهار وأغلقه آخر النهار لما قبلت. خلينا احنا في العلم بس وخلاص، مش عايزين قضاء. فده كان قضاء شرعي، وإن كانت مسألة فيها اجتهاد تولاه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وغضب منه أبو حنيفة، ولكن ظل له الذكر الحسن في الأمة. أبو يوسف القاضي أبو يوسف يعني رحمك الله مجتهد فيما فعل، فيعني لا يعني إذا أصاب فله أجر، أخطأ فله أجر. ها لا شريح فين يا ابني؟ ده شريح ده كان لعلي بن أبي طالب. غير واحد تولى وكان يعني يجتهد في الإصلاح. نقول أن امتناع السلف عن القضاء وغيره من الولايات للظلمة كثير مشهور، مذكور في فضائلهم، فشرعنا ينهى عن الإعانة على الظلم فضلا عن مباشرة شيء من ذلك. هي كل ده على فكرة بس عشان نقول القصة تدل على ذلك أم لا. أما حكم المسألة هنجلها بالتفصيل، لأن لها أحوال هيبقى الإنسان فيها بيقلل الظلم والفساد يبقى ينبغي أن يفعل، ينبغي أن يتولى، بس هنشوفه هو قادر على ذلك وينوي ذلك على منع الظلم أو تقليل الظلم أو لا يقدر على ذلك، مش هيبقى قادر إلا على مباشرة الظلم. فدي الحالة المهمة التي سوف نذكرها إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.